قول بسم الله عند الوضوء في حمامات العصر الحالي لا بأس، لكن أثناء الوضوء ليس أثناء قضاء الحاجة. على أي حال حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف.